بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ سعد الشال على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا في بيان ما ذكره الأجر رحمه الله في باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه، وقد بينا في المجلس الماضي ما يتعلق بمسائل الاستثناء، وعرفنا أن مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك أنهم يجوزون الاستثناء باعتبارات، وأن هذا الاستثناء إنما هو راجع إلى كمال الإيمان لا إلى أصله. فالمسلم عندما يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا عدم القطع بقوله إن شاء الله، إنما يعود إلى كمال الإيمان لا إلى أصل الإيمان. ولذلك كان من عبارات الاستثناء أن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فهذه أصول الإيمان، فهذه أصول الإيمان. وقد بينا ذلك بيانا شافيا بما نقلناه عن علماء السلف، وشرعنا في ذكر ما ذكره الأجر رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى أثر عن الإمام أحمد، وهو أثر صحيح. قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن الاستثناء في الإيمان، ما تقول فيه؟ قال: أما أنا فلا أعيبه، فلا أعيبه أي أجوزه، خلافا للمرجئة الذين لا يجوزونه ويعتبرونه شكا في الإيمان. قال أبو عبد الله مبينا وجه فلا أعيبه أي أجوزه، قال: إذا كان يقول، يعني المسلم، إن الإيمان قول وعمل، واستثنى مخافة واحتياطا، مخافة واحتياطا، هذه أحد الأوجه التي ذكرناها عن السلف في الاستثناء. قال: ليس كما يقولون على الشك، فالاستثناء لا يعني الشك. قال: إنما تستثني للعمل، إنما تستثني للعمل، الإيمان قول وعمل، فتستثني للعمل. ثم بين أن الاستثناء ليس في كل أحواله يدل على الشك. قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فهذا استثناء بغير شك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأرجو، هذه من صيغ الاستثناء، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل. قال: هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان، أي أن هذه الأدلة تقوي القول بجواز الاستثناء في الإيمان. الذي بعده عن الفضل بن زياد وكنيته أبو العباس، وكان الإمام أحمد يكرمه ويعرف قدره، وكان من المتقدمين عنده، وكان يصلي به، وله مسائل كثيرة عن الإمام أحمد الفضل ابن زياد. قال: سمعت أبا عبد الله يعجبه الاستثناء في الإيمان. فقال له رجل: إنما الناس رجلان، مؤمن وكافر. يريد هذا الرجل أي أنه مؤمن على القطع، لأنه عرف أن الإمام أحمد يعجبه الاستثناء، فهذا اعترض وقال: إنما الناس مؤمن على القطع وكافر على القطع. فقال أبو عبد الله: فأين قوله تعالى: نعم، وما أحسن الاستدلال، يعني بالأدلة الظاهرة الدلالة. كنا بالأمس نقرأ في يعني في كتاب الرسالة للشافعي رحمه الله، فذكر الشافعي أوجه النهي، وأن النهي يكون للتحريم ويكون لأمور أخرى، وأن التحريم يقتضي الفساد. فيعني مما ذكره أن المسلم لا يجوز له أن يزيد على الأربع زوجات. فنقل أحد الإخوة عن صديق حسن خان، وأيضا بعض الظاهرية يقولون به وهو قول الشيعة، أنه يجوز للإنسان أن يزيد عن الأربع. فأحد الإخوة وهو أخونا آدم قال: أين هو من قوله تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم؟ فهذا يعني دليل واضح، فأين هم من هذه الآية بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى اختصاص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحكم له في ذلك: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، إلى آخر الآية. فرجعنا إلى تفسير القرطبي رحمه الله، فقال أن هذا يعني خلاف اللغة وخلاف القرآن والسنة وخلاف إجماع الأمة. الشاهد ماذا هو؟ انتزاعه حفظه الله ووفقه بهذه الآية: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. نعم، فهنا الإمام أحمد ينتزع بهذه الآية، قال: فأين قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله؟ فالله عز وجل هو المطلع على حقيقة إيمانهم، والذي لا يستثني كما سيأتينا عن الأوزاعي أنه يشارك الله عز وجل في علمه. فلا يعلم حقيقة إيمان العبد إلا الله تبارك وتعالى. فالذي يقول أنا مؤمن ويقطع بذلك هو يريد أن يشارك الله عز وجل فيما هو مختص به من الاطلاع على حقائق الأمور. وآخرون مرجون أي مؤخرون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. قال سمعت، يقول الفضل أيضا، سمعت أبا عبد الله يقول سمعت يحيى ابن سعيد وهو القطان يقول ما أدركت أحدا إلا على الاستثناء، ما أدركت أحدا إلا على الاستثناء. قال سمعت أبا عبد الله مرة أخرى يقول سمعت يحيى يقول ما أدركت أحدا من أهل العلم ولا بلغني إلا الاستثناء. قال وسمعت أبا عبد الله يقول سمعت سفيان ابن عيينة إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء لم يجيبه وإن شاء قال سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. فإذا أنت مخير في كل هذا، إذا سئلت أمؤمن أنت فإما أنك لا تجيب، وإما أن تقول له سؤالك إياي بدعة، وإما أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. فلك ثلاث خيارات، إذا سئلت أمؤمن أنت فإن شاء قال إن شاء لم يجبه، وإن شاء قال سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني، والثالث أن تجيب بالاستثناء بصيغ الاستثناء التي ذكرناها قبل ذلك، أنا مؤمن إن شاء الله، أرجو، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو بلا إله إلا الله، كل هذا ثابت عن السلف رحمهم الله تعالى. قال ولا يعنف من قال إن الإيمان ينقص أو قال إن شاء الله ليس يكرهه وليس بداخل في الشك. قال وسمعت أبا عبد الله يقول إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس هو بشاك. قيل له إن شاء الله أليس هو شكا؟ فقال معاذ الله، أليس قد قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وفي علمه أنهم يدخلون. قال وصاحب القبر إذا قيل له وعليه تبعث إن شاء الله فأي شك ها هنا؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فالاستثناء لا يعني الشك، الاستثناء لا يعني الشك، وإنما باعتبارات معينة، عدم التزكية، عدم معرفة كمال الإيمان، أن هذا راجع إلى العمل وهو لا يدري أأتى به على ما يريد الله تبارك وتعالى ويرضاه أم لا. قال وسمعت أبا عبد الله يقول حدثنا وكيع قال سفيان وهو الثوري رواه عبد الله ابن أحمد في كتاب السنة برقم 609 وإسناده صحيح. الناس عندنا مؤمنون، ما قال إن شاء الله، لماذا؟ لأنه أراد أصل الإيمان. الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، يعني في أحكام الدنيا، ولا يدري كيف هم عند الله تعالى. فإذا عندنا وعند الله، تأمل في هذه الألفاظ، يعني الإنسان لو يتأمل في الكتاب وفي السنة وفي الآثار يخرج بقواعد، والقواعد التي يذكرها العلماء والدكاترة في الجامعات ويطيلون البحوث هي كلها مأخوذة من كلام العلماء. فالإنسان إذا تعود التأمل فهذا يغني عن كثير من التفريعات. السلام عليكم. فهنا يقول الناس عندنا عند الله، فإذا فرق بين الحكم عندنا، الحكم عند الله، فالناس عندنا بما يظهر منهم مؤمنون تجري عليهم أحكام الإسلام، لكن عند الله عز وجل حقيقة الإيمان، حظهم من الإيمان، هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال ونرجو أن نكون كذلك، ونرجو هذا من صيغ الاستثناء. الذي بعده أثر سفيان بن عيينة وهو صحيح، يقول إذا سئل أمؤمن أنت، إن شاء لم يجب أو يقول له سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني، وقال إن شاء الله ليس يكره وليس بداخل في الشك. قال وسمعت أحمد قال سمعت يحيى ابن سعيد قال ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء. وقال قال يحيى الإيمان قول وعمل. وسمعت أحمد قال أخبرنا وكيع قال قال سفيان هو الثوري الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، فنرجو أن نكون كذلك ولا ندري حالنا عند الله تعالى. قال وسمعت أحمد قال قال يحيى بن سعيد كان سفيان هو الثوري ينكر أن يقول أنا مؤمن، ينكر أن يقول أنا مؤمن، يعني على الإيش؟ على القطع، وإنما يقول إن شاء الله. الذي بعده أثر الحسن وابن سيرين، وهذا إسناده فيه ضعف، عن هشام وهو ابن حسان قال كان الحسن ومحمد، حسن البصري ومحمد بن سيرين، يهابان أن يقولا مؤمن ويقولان مسلم، يهابان أن يقولا مؤمن على القطع، وأما مع الاستثناء فهو جائز، ويقولان مسلم. وقد عرفنا الاستثناء في الإسلام بحسب ليش؟ بحسب المقصود، فإن قصدت بالإسلام الكلمة فهذا الاستثناء فيه، وإن قصدت به ما يقصد بالإيمان فيستثنى فيه. الذي بعده أثر عن الإمام أحمد وهو لا بأس به، عن أبي بكر المروزي قيل لأبي عبد الله يقول نحن المؤمنون، قال يقول نحن المسلمون، ثم قال أبو عبد الله الصوم والصلاة والزكاة من الإيمان. قيل له فإن استثنيت في إيماني، فإن استثنيت في إيماني أكون شاكا؟ قال لا. الذي بعده لا بأس به أيضا، عن أبي بكر المروزي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثني علي بن بحر قال سمعت جرير ابن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل. قال وكان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء بن السائب وإسماعيل بن أبي خالد وعمارة ابن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمز الزيات يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله، ويعيبون على من لم يستثني. قال أبو بكر المروزي سمعت بعض مشيختنا يقول سمعت عبد الرحمن ابن مهدي، وكنيته إيش يا أبو أحمد؟ أبو سعيد البصري، نعم، يقول إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء، إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء، بل المرجئة كانوا يمتحنون الناس حتى يقولوا، حتى يقول الواحد منهم أنا مؤمن ولا يقول إن شاء الله، فصاروا يمتحنون الناس بهذا، فإذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. نعم، إذا ترك الاستثناء فهذا معناه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن العمل ليس بداخل في الإيمان، فهي مسائل متلازمة. الذي بعده فيه ضعف، قال رجل عند ابن مسعود: إني مؤمن. قيل فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، يزعم أنه مؤمن. قال: فسألوه أهو في الجنة أو في النار؟ نعم، لأن الذي يقول أنا مؤمن على القطع يلزمه أن يقول أنا في الإيش؟ أنا في الجنة، لأن إذا أثبت لنفسه الإيمان، الإيمان كما يقولون أنا مؤمن حقا، فقد جاء بالإيمان الإيش؟ فقد جاء بالإيمان الواجب الذي من جاء به دخل الإيش؟ دخل الجنة بلا عذاب. قال: فسألوه أو فسألوه فقال: الله أعلم. الرجل قال: الله أعلم. فقال: ألا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة؟ كما قلت الله أعلم في دخول الجنة، فكذلك بالنسبة للإيمان. فمن أجل هذا يقول إن شاء الله. الذي بعده أثر علقمة، قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله. والذي بعده كذلك. الذي بعده رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ولا شك في اللحوق واللحاق بهم، فعلم أن الاستثناء لا يدل على الشك. قال محمد بن الحسين فيما ذكرت من هذا الباب: مقنع إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا به. قال: باب. وهذا الباب عند الشيخ البدر صفحة 491. باب في من كره من العلماء لمن يسأل لغيره فيقول له: أنت مؤمن. هذا عندهم مبتدع رجل سوء. فالذي يسأل هذا مبتدع، الذي يسأل هل أنت مؤمن هذا سؤالك كما مر في أثر سفيان رحمه الله: سؤالك إياي بدعة. قال: هذا عندهم مبتدع رجل سوء، لأن هذا هو مسلك المرجئة، أنهم كانوا يمتحنون الناس بهذا السؤال. قال محمد بن الحسين رحمه الله: إذا قال لك رجل: أنت مؤمن؟ فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار. هذا إحدى صيغ الاستثناء. قال: وإن أحببت ألا تجيبه. فإذا هذا الأول الذي ذكره أن يجيب على الاستثناء. الثاني: وإن أحببت ألا تجيبه تقول له: سؤالك إياي بدعة فلا أجيبك. وإن أجبته فقلت: أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرناه فلا بأس به. قال: واحذر مناظرة مثل هذا. نعم، فالإنسان يحذر مناظرة أهل البدع. لماذا تناظر؟ هل أنت شاك فيما أنت عليه؟ طالما أنك على يقين مما أنت عليه من صحة المنهج والمسلك فلا تناظر. قال: واحذر مناظرة مثل هذا، فإن هذا عند العلماء مذموم. إيش هو اللي مذموم؟ المناظرة. فإن هذا أي المناظرة، أو قوله مثل هذا يعني المبتدع، فالمبتدع مذموم ومناظرته مذمومة. واتبع من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله تعالى. الأثر الأول عن سفيان وهو إسناده صحيح، قيل لسفيان: الرجل يقول مؤمن أنت؟ فقال: فقل ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة. وقال: ما أدري أنا عند الله عز وجل، عند الله، فتأمل في دقة السلف، ما أدري أنا عند الله عز وجل شقي أم سعيد، أمقبول العمل أم لا. الذي بعده أيضا إسناده صحيح عن إبراهيم النخعي: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل أرجو إن شاء الله تعالى. والذي بعده عن إبراهيم كذلك، وقال: فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. والذي بعده عن طاووس مثله. الذي بعده عن محمد بن سيرين إسناده صحيح: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. الذي بعده عن إبراهيم كذلك، وفيه: فقل لا إله إلا الله. فهذه الصيغة التي جمعناها المرة الماضية كلها قال بها السلف، فقل لا إله إلا الله، فهذه من صيغ الاستثناء. الذي بعده عن إبراهيم وهو صحيح، قال: سؤال الرجل الرجل، سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت؟ بدعة، يعني السؤال بدعة. الذي بعده عن علقمة وهو صحيح، وتكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه، يعني رجل من الخوارج تكلم عند علقمة بكلام كرهه، فقال علقمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. تلا علقمة هذه الآية على هذا الخارجي ليبين أن ما قاله أذن، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. فقال له الخارجي: أو منهم أنت؟ يعني أنت من المؤمنين؟ فقال: أرجو. فقال: أرجو. الذي بعده صحيح عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان إذا قيل له أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا يزيد على هذا. والذي بعده عن إبراهيم: إذا سئلت أمؤمن أنت؟ فقل لا إله إلا الله، فإنهم سيدعونك، سيعرف هذا المرجئ أنك على علم ويدعك، فإنهم سيدعونك. ولذلك ما تسلح المسلم بأقوى من العلم، بأقوى من العلم، يصون نفسه ويصون دينه بالعلم. الذي بعده أثر الأوزاعي وهو أثر يعني منهجي، أثر منهجي طويل ولكنه عظيم الفوائد، ونقله الشيخ البدر في كتابه في صفحة 455، أثر الأوزاعي رحمه الله، وهو صحيح على شرط الشيخين، فنقرأه ونتأمل فيه. قال الأوزاعي في الرجل: سئل أمؤمن أنت؟ فقال: إن المسألة عما سئل بدعة، والشهادة به، والشهادة به، يعني أن الإنسان يشهد أنه في الجنة أو يشهد أنه مؤمن ويقطع بذلك، والشهادة به تعمق، لم نكلف في ديننا ولم يشرعه نبينا، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام. فالذي يسأل عن الإيمان أمؤمن أنت؟ ليس له إمام، وإنما يرجع إلى المرجئة. وهكذا البدع، البدع تعود إلى أشخاص ليسوا أئمة، ليسوا أئمة في الخير، يعني هم أئمة في الشر. قال: ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام. ولذلك قالوا إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. لماذا؟ لأن الأئمة قد كفونا البحث والمسائل موجودة، فلا تحسب أنك تأتي في آخر الزمان وتستنبط مسألة من الكتاب والسنة وتقول ما سبقني بها أحد. لا، قد كفونا، قد كفونا، وما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن أكمل الله عز وجل به الدين. فهذا الدين الكامل كان عند الصحابة، والصحابة نقلوه إلى من بعدهم، وهكذا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، تبقى هذه الطائفة وإن خذلهم من خذلهم، تبقى هذه الطائفة حتى يعني تكون مع المهدي حين خروجه ومع عيسى بن مريم، وحتى تأتي ريح طيبة تقبض أرواحهم ولا يبقى إلا شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. فالطائفة المنصورة ستبقى، ستبقى إلى قيام الساعة. نعم. قال القول به جدل والمنازعة فيه حدث، حدث يعني بدعة، هذا هو الإحداث في الدين، كما أن الإنسان يحدث يبول ويتغوط، هذا حدث سهل، وإنما المصيبة الكبرى في الحدث في الدين، الحدث في الدين. قال ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة. الآن عندما تقول أنا مؤمن حقا وأنت لست كذلك، هل الشهادة هتوجب لك هذه الحقيقة؟ قال ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك. قال ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك. فإذن هذا ما يعلمه إلا الله عز وجل. قال وإن الذي سألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، الذي يسألك هو يعرف أنك إيش؟ أنك مؤمن، وإنما أراد أن ينشر بدعته، أراد أن ينشر بدعته، وإلا فهو يعلم أنك مؤمن، ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد أن ينازع الله عز وجل علمه في ذلك، لأن حقيقة إيمان الإنسان لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فهذا كأنه يريد أن ينازع الله عز وجل فيما أنت عليه. قال حين يزعم أن علمه وعلم الله عز وجل في ذلك سواء. قال فاصبر نفسك على السنة. الآن منهج الآن، فبدأ بمسألة جزئية، الآن يضع لك منهجا تمشي عليه في كل المسائل. فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، قف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. قال وقد كان أهل الشام، لأن الأوزاعي إمام أهل الشام، يقول أهل الشام كانوا في عافية من هذه البدعة حتى جاءتهم من أهل العراق. قال وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم جهة المشرق وقال الفتنة هاهنا حيث يطلع قرن الشيطان. وأنت إذا تأملت وجدت أن كل البدع ظهرت من قبل المشرق. قال بعدما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فلم يفيدهم يعني رد الفقهاء والعلماء، ومع ذلك استمروا على الإيش؟ على البدعة. قال: فأشربتها قلوب طوائف منهم، واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف. انظر، سبب الاختلاف هو الإيش؟ هو البدع. من أعظم أسباب الاختلاف البدع. قال: ما أصاب غيرهم من الاختلاف. ومع ذلك ينبغي أن الإنسان يكون متفائل. قال: ولست بآيس أن يدفع الله عز وجل شر هذه البدعة. صحيح، فمهما يعني على أهل البدع ومهما تمكنوا، فإن الله عز وجل طامسهم في يوم من الأيام. نعم، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قال: ولست بآيس أن يدفع الله عز وجل شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم، إما أنهم يرجعوا عنها أو أنهم يعني ينطمسوا إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم، ولا قوة إلا بالله. ثم قال الأوزاعي: لو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم. سبحان الله، يعني هذه البدع لو كانت خير أتحجب عن السلف الصالح ثم يعني تتاح لمن بعدهم؟ قال: فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام الذين اختارهم الله عز وجل وبعثه فيهم ووصفه بهم. فقال جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال: باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء. هذا آخر باب فيما يتعلق بالمرجئة. ولا تنسى أن المرجئة يذكرون عندما تذكر مسائل الإيمان، ثم بعد الإرجاء يأتي القدرية، وهكذا على هذا الترتيب يعني المناسب. باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء. والشيخ سعد الشثري حفظه الله تعالى له رسالة لطيفة في هذا الموضوع، يعني أنصح بقراءتها، بل لو اجتمع عليها طلاب علم يقرؤونها في دورة أو في كذا فهي في غاية النفع، بعنوان: حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء في القديم والحديث. حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء في القديم والحديث. ونبه على يعني على مسائل مشهورة. وطبعا الشيخ رحمه الله يعني لا يخفى، فهو رجل يعني أصولي، ويؤصل لك المسائل، فهي رسالة نافعة على اختصارها في هذه المسائل. طبعا الأثر الأول إسناده ضعيف، عن الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من هذه، يعني أهل الإرجاء. فعلا بدعة خبيثة، بدعة فيها ضياع الدين. هؤلاء الذين عندهم أن الإيمان يعني تصديق، أو الإيمان معرفة، حتى مهما فعلت، مهما أتيت بجميع أنواع الكفر، فأنت عند الله مؤمن. إذن ماذا بقي من الدين؟ فهي بدعة خبيثة. الذي بعده: قلت لإبراهيم، هذا طبعا اسناد ضعيف أيضا، ما ترى في رأي المرجئة؟ فقال: أوه، فأوه لهذه البدعة، لفقوا قولا فأنا أخافهم على الأمة، والشر من أمرهم كثير، فإياك وإياهم. الذي بعده إسناده في ضعف أيضا عن إبراهيم قال: المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدتهم من الأزارقة، يعني من الخوارج. لماذا؟ لأن بدعة الخوارج أيها الإخوة محصورة، بدعة الخوارج لا تنتشر، محصورة، بخلاف بدعة الإرجاء فتنتشر. الذي بعده رجاله ثقات وإن كان في انقطاع أثر حذيفة، قال: إني لأعرف أهل دينين، أهل ذلك الدينين في النار. الأولون قوم يقولون الإيمان كلام وإن زنا وقتل، والآخرون وقوم يقولون إن أولين الضلال. أولين يقولون إن أولين الضلال، ليش؟ ما بالوا نعم، قالوا ما بال خمس صلوات، إنما هما صلاتان، إنما هما صلاتان. والذي بعده كذلك، وهذا الأثر ذكره أبو عبيد في صفحة 33: إني لا أعرف أهل دينين، أهل ذينك الدينين في النار. قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. قال فذكر صلاة المغرب أو العشاء وصلاة الفجر، قالوا بس صلاتين. قال: وقال ضمرة بن ربيعة يحدث عن يحيى ابن أبي عمرو السيباني عن حميد المقرائي عن حذيفة، قال أبو عبيد: قارن حديث حذيفة هذا، قد قرن الإرجاء بحجة الصلاة. الذي يبدو الله أعلم قارن الإرجاء بحجة الصلاة أن المرجئ كمنكر الصلوات الخمس، المرجئ كمنكر الصلوات الخمس، ومعروف أن الذي ينكر الصلوات الخمس كافر، فهو وهو سواء، المرجئ كمنكر الصلوات الخمس. هذا الذي أراده أبو عبيد، يقول قد قرن الإرجاء بحجة الصلاة. وبذلك وصفهم ابن عمر أيضا فقال: صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية، المرجئة والقدرية. هذا موقوف على ابن عمر وإسناده فيه ضعف. الذي بعده عن سعيد بن جبير قال: مثل المرجئة مثل الصابئين. الصابئ هو الخارج عن دينه، فيقول هؤلاء خرجوا عن دينهم. الذي بعده عن سعيد بن جبير إسناده فيه ضعف قال: ألم أرك مع طلق، يقول لأيوب، أيوب السختياني، قال لي سعيد بن جبير: ألم أرك مع طلق. طلق هذا هو طلق بن حبيب العنزي البصري، كان يرى الإرجاء. فسعيد بن جبير يقول لأيوب: ألم أرك مع طلق، ينكر عليه. قال: قلت بلى، فما له؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجئ، لا تجالسه فإنه مرجئ. ففيه النهي عن مجالسة أهل البدع. إيش المقصود بمجالسة أهل البدع؟ يعني يجلس إليهم، يأخذ عنهم العلم ويتعلم منهم. وأما إذا اجتمع به في مجلس من أجل أن يزجره، ومن أجل أن يفهمه، ومن أجل أن يبين أنه لا قدر له لأنه خارج عن السنة، فهذا لا بأس به. فالمنهي عن مجالسة أهل البدع الجلوس إليهم للتعلم منهم، وهذا نبه عليه أيوب رحمه الله. قال أيوب: وما شاورته في ذلك، ما شاورته في ذلك، يعني هو ما تكلم معه في الإرجاء. ويحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه. فهذا هو، فإذا كان يجلس مع المبتدع من أجل أن يأمره وينهاه فهذا مطلوب، لأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. يقول أبو عبيد: والحديث في مجانبة الأهواء كثير. صفحة 35. والحديث في مجانبة أهل الأهواء، نعم، والحديث في مجانبة الأهواء كثير. الذي بعده عن سفيان، هذا صحيح، وذكر المرجئة فقال: رأي محدث أدركنا الناس على غيره. أدركنا الناس على غيره، أي أن البدعة هذه مفتورة لا أصل لها. الذي بعده عن الأوزاعي قال: قد كان يحيى وقتادة، يحيى هو يحيى ابن أبي كثير، قد كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. فإذا هذا صحيح، هذا أثر صحيح فيه التصريح أن أخوف شيء على هذه الأمة هو هذه البدعة، بدعة الإرجاء، والتي تنتهي بالتحلل من الدين. هذه حقيقة هذه البدعة، أنها تنتهي بالتحلل من الدين. الذي بعده صحيح، قال منصور بن المعتمر في شيء: لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. الذي بعده صحيح عن شريك، وذكر المرجئة قال: هم أخبث قوم، وحسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله عز وجل. فانظر إلى هذا، فخطرهم يعني جسيم. الذي بعده عن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن المرجئ فقال: من قال إن الإيمان قول. الذي بعده صحيح عن الضحاك بن مزاحم قال: ذكروا عنده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض، اللي هو بناء الإسلام كما ذكرنا، هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض. الذي بعده صحيح عن وكيع يقول: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. الجهمية يقولون الإيمان المعرفة، فهذا يلزمهم أن ما في كافر على وجه الأرض، فإن الناس كلهم يعرفون ربهم. نعم. قال محمد بن الحسين: من قال الإيمان قول دون العمل يقال له: رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء، وخرجت من قول المسلمين، وكفرت بالله العظيم. فإن قال بماذا؟ قيل له: إن الله عز وجل أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم، أمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وفرائد كثيرة يطول ذكرها، مع شدة خوفهم على التفريط فيها النار والعقوبة الشديدة. فمن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ما ذكرنا ولم يرد منهم العمل ورضي منهم بالقول، فقد خالف الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله عز وجل لما تكامل أمر الإسلام بالأعمال، انظر، لما تكامل أمر الإسلام بالأعمال صار الدين بالأعمال. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. فانظر إلى البناء والكمال، البناء والكمال. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر، أي أن هناك من الأعمال يعني ما يكفر به الإنسان إذا تركه. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ومن قال الإيمان المعرفة دون القول والعمل فقد أتى بأعظم من مقالة من قال الإيمان قول، ولزمه أن يكون إبليس على قوله مؤمنا، لأن إبليس قد عرف ربه، قال: ربي بما أغويتني، وقال: ربي فأنظرني. ويلزم أن تكون اليهود لمعرفتهم بالله وبرسوله أن يكونوا مؤمنين، قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قد أخبر عز وجل أنهم يعرفون الله تعالى ورسوله. ويقال لهم لهؤلاء الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة، إيش الفرق بين الإسلام وبين الكفر؟ صحيح، فالذي يقول إيمان المعرفة خلاص ما في كفر. إيش الفرق بين الإسلام وبين الكفر؟ وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر إلا الله عز وجل، وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله. فعلى قولهم إن الإيمان المعرفة كل هؤلاء مثل من قال الإيمان المعرفة، لعله هنا سقط شيء، كل هؤلاء يعني مؤمنون يعني على زعم من قال إن الإيمان المعرفة. قال على قائل هذه المقالة الوحشية لعنة الله، فسماها مقالة وحشية. قال بل نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وقد تقدم ذكرنا لهم إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينا وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة، لا يجزئ بعضها عن بعض، والحمد لله على ذلك. الذي بعده عن الزهري هذا يعني فيه ضعف. قال لي عبد الملك ابن مروان الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، قال فقلت له أين يذهب بك يا أمير المؤمنين، يعني وين رايح، أين فهمك، كما قال تعالى فأين تذهبون، أين يذهب بك يا أمير المؤمنين، هذا قبل الأمر والنهي وقبل الفرائض. قال محمد بن الحسين احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، ومن يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن مستكمل الإيمان، هذا كله مذهب أهل الإرجاء. الذي بعده فيه ضعف عن الأوزاعي قال ثلاث هن بدعة، أنا مؤمن مستكمل الإيمان وأنا مؤمن حقا وأنا مؤمن عند الله تعالى. الذي بعده لا بأس به عن نافع بن عمر القرشي قال كنا عند ابن أبي مليكة فقال له جليس له يا أبا محمد إن ناسا يجالسونك يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل، فغضب عبد الله ابن أبي مليكة. فإذا صاحب السنة قد يجلس له أو إليه صاحب إيش؟ صاحب بدعة وهو لا يعلم، لكنه إذا علم وجب عليه البيان. فغضب عبد الله ابن أبي مليك فقال ما رضي الله عز وجل لجبريل تقول وعند الدولاب في الكنى والأسماء الثالث 662 ما رضي الله عز وجل بجبريل، ما رضي الله عز وجل بجبريل عليه السلام حتى فضله بالثناء، خلي بالثناء هذه بين اعتراض، على محمد صلى الله عليه وسلم، كأن هذا يظهر من معناه يعني أن الله تبارك وتعالى أثنى على جبريل حتى فضله على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إنه لقول رسول كريم، هذا جبريل، ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا جبريل، مطاع ثم أمين، هذا جبريل، وما صاحبكم بمجنون، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي مليكة أفأجعل إيمان جبريل وميكائيل كإيمان فهدان، فهدان هذا واحد كان معروف بالفجور، لا ولا كرامة ولا حب. قال نافع قال رأيت فهدان كان رجلا لا يصحو من الشراب، دوما يعني سكران. فالواحد من هؤلاء يقول إن إيمانه أفضل من إيمان جبريل، مع أن الله عز وجل فضله على نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالح بني آدم يعني فيها خلاف كثير. قال محمد ابن الحسين رحمه الله تعالى: من قال هذا فلقد أعظم الفرية على الله عز وجل وأتى بضد الحق وبما ينكره جميع العلماء، لأن قائل هذه المقالة يزعم أن من قال لا إله إلا الله لم تضره الكبائر أن يعملها ولا الفواحش أن يرتكبها. تصوروا لو انتشر هذا المذهب في الناس، والناس يعني مهيئون لمثل هذا. من قال لا إله إلا الله خلاص أنت من الناجين، ويقال له لم تضره الكبائر أن يعملها ولا الفواحش أن يرتكبها، وأن عنده أن البار التقي الذي لا يباشر من ذلك شيئا والفاجر يكونان سواء. هذا منكر. قال الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. صحيح، فهذا يوجه إلى المرجئة فيقال لهم ساء ما يحكمون. وقال الله عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فقل لقائل هذه المقالة النكرة: يا ضال يا مضل، إن الله عز وجل لم يسوي بين الطائفتين من المؤمنين في أعمال الصالحات حتى فضل بعضهم على بعض درجات. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فوعدهم الله عز وجل كلهم الحسنى بعد أن فضل بعضهم على بعض. وقال عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ثم قال: وكل وعد الله الحسنى. وكيف يجوز لهذا الملحد في الدين؟ صح، المبتدع ملحد، لأن الإلحاد هو الميل عن الصراط المستقيم. ولذا كان من أوجب الأدعية وأعظم الأدعية: اهدنا الصراط المستقيم حتى لا نكون من أهل البدع والعياذ بالله. وكيف يجوز لهذا الملحد في الدين أن يسوي بين إيمانه وإيمان جبرائيل وميكائيل ويزعم أنه مؤمن حقا؟ الذي بعده هذا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني عن أبي هريرة: ما بعث الله نبيا قبلي فاستجمعت له أمته إلا كان فيهم مرجئة وقدرية يشوشون أمر أمته من بعده، ألا وإن الله عز وجل لعن المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا أنا آخرهم أو أحدهم. هذا ضعيف، وأهل البدع مذمومون يعني بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف. الذي بعده يعني أبي هريرة، هذا أيضا ضعيف، صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. تقول: لكن صحح أو حسن الشيخ الألباني حديث صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، المرجئة والقدرية. هذا ضعفه أولا في الضعيف برقم 3785، ثم صححه في الصحيحة 2748 عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده. وطبعا كون أهل البدع لا يردون الحوض هذا في أحاديث يعني كثيرة. الذي بعده أيضا إسناده ضعيف جدا عن ابن عباس: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.